تستمعون إلى حقيقة الخديعة، تأليف داون براون، بصوت تامر لبد، صدر عن كتاب صوتي. المقدمة. الموت في هذا المكان المهجور يمكن أن يحدث بأشكال لا تحصى. عالم الجيولوجيا شارلز بروفي كان قد شهد الروعة الهمجية لهذا المكان لسنوات، ومع ذلك لم يستطع تجهيز شيء لقدر غير طبيعي على وشك أن يصيبه. عندما كانت كلاب الأسكيمو الأربعة تسحب مزلجة معدات التحسس الجيولوجي عبر التندرة، أبطأت فجأة وهي تنظر إلى الأعلى. ما الأمر أيتها الفتيات؟ سأل بروفي وهو يخطو بعيدا عن المزلجة. ظهرت حوامة نقل ثنائية الشفرات معانقة بشكل منخفض قمة المنحدر ببراعة عسكرية. هذا غريب، فكر بذلك. لم يرى حوامات على الإطلاق في الشمال البعيد. حطت الطائرة على بعد 50 ياردة مرسلة رذاذا لاذعا من الجليد. نبحت كلابه باديا عليها القلق. عندما انزلقت أبواب الطائرة منفتحة، هبط منها رجلان يرتديان بزات بيضاء كاملة ويتسلحان ببنادق، وتحركا باتجاه بروفي باستعجال. دكتور بروفي، صاح أحدهم. قال الدكتور مرتبكا، كيف عرفتم اسمي؟ من أنتم؟ أخرج جهاز الإرسال من فضلك. عفوا، افعل ذلك وحسب. بارتباك سحب بروفي جهاز الإرسال من سترته. نريد منك إرسال هذا البلاغ الطارئ. أخفض تردد جهاز الإرسال إلى 100 كيلو هرتز. 100 كيلو هرتز؟ شعر بروفي بالضياع الكامل. لا يستطيع أحد تلقي هذه الرسالة بمثل هذا التردد المنخفض. هل وقع حادث؟ وجه الرجل الثاني بندقيته إلى رأس بروفي. ليس هناك وقت لأشرح لك، افعل ذلك وحسب. مرتجفا عدل بروفي تردد الإرسال. سلمه الرجل الأول ورقة ملاحظة كتب عليها بعض الأسطر. أرسل هذه الرسالة الآن. نظر بروفي إلى الورقة. لا أفهم، هذه المعلومات غير صحيحة، أنا لم... ضغط الرجل ببندقيته على صدغه. كان صوت بروفي مرتعشا وهو يرسل الرسالة الغريبة. جيد، قال الرجل الأول. الآن اصعد أنت وكلابك إلى الطائرة. تحت تهديد البندقية وضع بروفي كلابه المعارضة وصعد عبر سلم للحمولة، وبعدها حلقت الطائرة متجهة نحو الغرب. من أنتم بحق الجحيم؟ سأل بروفي وهو يتصبب عرقا داخل سترته. وما هو معنى هذه الرسالة؟ لم يجب الرجلان بأي كلمة. عندما زاد ارتفاع الطائرة اندفعت الرياح عبر الباب المفتوح، وكانت كلاب بروفي التي لا تزال مربوطة إلى مزلجة الحمولة تئن. على الأقل أغلق الباب، طلب بروفي. ألا يمكنك أن ترى أن كلابي خائفة؟ لا جواب من الرجلين. عند وصول الطائرة إلى ارتفاع 4000 قدم انحرفت بشدة فوق سلسلة من الصدوع والحفر الجليدية العميقة. فجأة نهض الرجلان ومن دون أي كلمة أمسكا بمزلجة المعدات الثقيلة ودفعاها خارج الباب المفتوح. وشاهد بروفي بذعر كلابه تندفع عبثا بسبب الثقل الضخم، وخلال لحظة اختفت الحيوانات وسحبت وهي تنبح خارج الطائرة. كان بروفي جاثما يصرخ عندما أمسك به الرجلان سحباه إلى الباب فاقدا الحس بسبب الخوف. لوح بروفي بقبضتيه محاولا إعاقة الأيدي القوية التي تدفعه إلى الخارج، كل ذلك من دون فائدة. فما هي سوى لحظات حتى أخذ يهوي إلى الأسفل باتجاه مهوات بين جبلين. الفصل الأول. إنه مطعم تولوز المجاور لمجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يفتخر بتقديم قائمة لأسماء مهينة عمدا لشرائح لحم البقر وأطباق لحم العجل، الأمر الذي يجعل منها بقعة ساخنة هزلية لمتعة أعلى السلطات في واشنطن على موائد الإفطار. وفي صباح هذا اليوم كان مطعم تولوز مزدحما، تتصاعد منه أصوات قرقعة الأواني الفضية وآلات صنع القهوة السوداء ومحادثات الخليوي. عند دخول المرأة إلى المطعم كان كبير النادلين يختلس رشفة من شرابه الصباحي المفضل، مريم الدامية. التفت إليها بابتسامة متمرسة. صباح الخير، هل لي بإسداء خدمة؟ كانت تلك المرأة فاتنة الجمال، في منتصف الثلاثينيات من العمر، ترتدي بنطالا مثنيا رمادي اللون مصنوعا من النسيج الصوفي الناعم، وتنتعل حذاء تقليديا بدون كعب وقميصا عاجيا من ماركة لورا آشلي. كانت وقفتها مستقيمة مع ذقن مرفوعة قليلا، لم يكن هذا دليلا على عجرفتها، وإنما مشيرا إلى قوتها فحسب. كان شعر هذه المرأة بنيا فاتحا مصففا على أحدث تسريحات واشنطن، تسريحة منسقة الأخبار، حيث خصل الشعر كثيفة ملتفة عند الأسفل قرب كتفيها، كانت طويلة بما يكفي كي تكون جذابة، ولكن قصيرة بما يكفي لتذكر الآخرين بأنها ربما أكثر ذكاء منهم. قالت المرأة بصوت متواضع: لقد تأخرت قليلا، أنا مدعوة لتناول الإفطار مع السيناتور سيكستون. أحس كبير النادلين بقشعريرة غير متوقع. السيناتور سيدغويك سيكستون. كان السيناتور دائم الحضور إلى هذا المطعم، وهو حاليا أحد أشهر رجال البلد، ففي الأسبوع الماضي وبعد أن انتصر بشكل ساحق في جميع دورات الانتخابات الأولية 12 للحزب الجمهوري في يوم الثلاثاء الخارق، ضمن السيناتور عمليا تسمية حزبه لرئاسة الولايات المتحدة، واعتقد العديد بأن فرصة السيناتور كبيرة جدا بانتزاعه البيت الأبيض من الرئيس المحاط بالمشاكل بحلول فصل الخريف. ومؤخرا انتشرت صور سيكستون في جميع المجلات القومية، كما انتشر شعار حملته في أنحاء أمريكا كلها: لنوقف الإنفاق ونبدأ الإصلاح. أجابها كبير النادلين: إن السيناتور سيكستون جالس أمام مائدته، ولكن من أنت؟ قاطعته قائلة: راشيل سيكستون ابنته. شعر بغبائه على الفور، إن الشبه بينهما واضح فعلا، فعيونها براقتان كعيونه وقامتها مصقولة كقامته، تلك الميزات الملمعة لطبقة النبلاء. ومن الواضح أن جمال طلعة السيناتور الكلاسيكية أصابت أجياله اللاحقة، على الرغم من أن راشيل سيكستون أضافت شيئا من الفضيلة والتواضع إلى تلك النعم، الأمر الذي كان بمقدور السيناتور تعلمه. يسرنا أن نستضيفك عندنا أنسة سيكستون. عندما قام كبير النادلين بإيصال ابنة السيناتور إلى مائدة أبيها مرورا بمنطقة تناول الطعام، كان محرجا بانتقادات عيون الرجال الهجومية التي تلاحقها. بعض الرجال التزم الصمت، والآخر لم يقدر على ذلك، إذ إن قلة من النساء كن يرتدن مطعم تولوز، وحتى الأقل منهن كن يشبهن راشيل سيكستون. همس أحدهم: جسد جميل، ولكن سيكستون قد وجد لنفسه زوجة جديدة من قبل. إنها ابنته أيها الأبله، أجابه آخر. ضحك الرجل بهدوء: ب بحسب معرفتي لسيكستون فإنه لن يتورع عن اشتهائها جنسيا على أي حال. عند وصول راشيل إلى مائدة أبيها كان سيناتور يتحدث على الخليوي بصوت مرتفع عن أحد انتصاراته المؤخرة. نظر سريعا إلى راشيل بما يكفي لينقر على ساعته الكارتير مذكرا إياها بوصولها متأخرة. اشتقت لك أيضا، قالت لنفسها. كان اسم والدها الأول توماس، على الرغم من اختياره اسمه الأوسط منذ زمن بعيد. اعتقدت راشيل أن والدها يحب تكرار الحرف الأول من اسمه الكامل، وذلك ليصبح سيناتور سيدغويك سيكستون. وكان السيناتور ذا شعر رمادي لامع، فصيح اللسان، رجلا متحضرا قد بورك بتلك النظرة المخادعة للشخص الذي يلعب دور الطبيب في المسلسلات الميلودرامية، الأمر الذي كان متلائما مع مواهبه على تغيير شخصيته. أنهى والدها محادثته ووقف ليقبل خدها. راشيل، مرحبا يا والدي. لم تقبله بدورها. تبدين متعبة. ها قد بدأنا، قالت لنفسها. وصلتني رسالتك، ما الأمر؟ ألا يحق لي أن أدعو ابنتي لتناول الإفطار معا؟ اكتشفت راشيل منذ زمن بعيد أنه من النادر لوالدها أن يطلب صحبتها من دون وجود دافع خفي وراء ذلك. ارتشف سيكستون قليلا من القهوة. إذن كيف تجري الأمور معك؟ مشغولة، أرى أن حملتك الانتخابية تجري بشكل رائع. دعي حديث العمل جانبا. انحنى سيكستون نحو المائدة وقال هامسا، كيف حال ذلك الفتى الذي أوقعتك معه؟ تناهدت راشيل وهي تكافح الرغبة بالنظر إلى ساعتها. في الواقع لم يكن لدي الوقت الكافي لأتصل به، وأتمنى أن تتوقف عن محاولتي. يجب عليك أن تجدي وقتا لمناقشة الأشياء المهمة راشيل، فمن دون الحب ليس هناك معنى لأي شيء آخر. حضر إلى ذهن راشيل العديد من الأجوبة البارعة ردا على كلام والدها، ولكنها فضلت الصمت، إذ إن ذلك لم يكن صعبا حينما يتعلق الأمر بوالدها لأنه الأكبر. أردت أن تقابلني يا والدي، وقلت إنه أمر مهم. نعم إنه كذلك. كانت عينا والدها تتأملها بتمعن. شعرت راشيل بأن جزءا من وسائلها الدفاعية قد تلاشى أمام تحديقات أبيها لها، ثم لعنت قوة هذا الرجل. كانت عينا السيناتور هبة إلهية. اعتقدت راشيل أنها ستمكنه من الفوز بالبيت الأبيض، ففي لحظة يمكن لهاتين العينين أن تدمعا بشكل غزير، وبعد لحظات تتوقفان عن البكاء وتفتحان نافذة لروح مليئة بالعواطف وتمدان جسرا من الثقة للجميع. الأمر دائما يتعلق بالثقة، هذا ما كان والدها يقوله دائما. لقد خسر السيناتور ثقة راشيل منذ أعوام خلت، ولكنه كان يكسب بسرعة ثقة الدولة. لدي عرض لك، قال السيناتور سيكستون. دعني أحذر، أجابته راشيل محاولة استعادة السيطرة على موقعها. إنه أحد الرجال المشهورين المطلق، يبحث عن زوجة صغيرة. لا تخدعي نفسك يا حبيبتي، فأنت لم تعودي صغيرة. أحست راشيل بشعور الانكماش المألوف الذي كان غالبا ما يصاحب لقاءاتها مع والدها. قال، أريد أن أرمي لك بقارب نجاة. لم أكن على علم بأنني أغرق. أنت لا تغرقين، بل إنه الرئيس، يجب عليك النجاة بنفسك قبل فوات الأوان. ألم نتحدث عن هذا من قبل؟ فكري بمستقبلك يا راشيل، يمكنك أن تأتي للعمل معي. أتمنى أن هذا لم يكن هو سبب دعوتك لي على الفطور. محاولة السيناتور تهدئة نفسه فشلت ببطء. راشيل، لا ترين أن عملك لصالح الرئيس يؤثر سلبا عليه وعلى حملتي أيضا؟ تنهدت، كانت قد تحدثت هي ووالدها عن هذا من قبل. يا والدي، إني لا أعمل عند الرئيس، حتى أنني لم أقابله. حبا بالله يا أبي، أنا أعمل في فيرفاكس. إن السياسة هي إدراك الأمور يا راشيل، فالظاهر أنك تعملين عند الرئيس. تنهدت راشيل محاولة الحفاظ على هدوئها. عملت بجهد كبير للحصول على هذا العمل، ولن أتخلى عنه الآن. ضاقت عيناه قائلا: أتعلمين؟ أحيانا موقفك الأناني فعلا. برز مراسل صحفي فجأة بجانب المائدة قائلا: السيناتور سيكستون؟ أصبحت تصرفات سيكستون أقل عدوانية فورا. أمهمت راشيل بسخرية وتناولت كعكة محلاة من السلة الموجودة على الطاولة. قال الصحفي: أنا رالف سندين، مبعوث واشنطن بوست. هل لي أن أطرح عليك بعض الأسئلة؟ ابتسم السيناتور وهو يمسح فمه بمنديل قائلا: إنه لمن دواعي سروري رالف، ولكن من فضلك أن تسرع بعض الشيء، فلا أريد لقهوتي أن تبرد. ضحك الصحفي في حينها: بالطبع سيدي. ثم أخرج مسجلته الصحفية وأدارها: حضرة السيناتور، إن دعاية حملتك على التلفاز تدعو إلى سن قانون يضمن رواتب متساوية للنساء في العمل، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على العائلات الناشئة حديثا، فهل تتفضل بالتعليق على الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ بالتأكيد، فأنا ببساطة معجب كثيرا بالنساء القويات والعائلات القوية أيضا. كادت راشيل تغض بقطعة الكعك التي تتناولها. تابع الصحفي: وبالنسبة لموضوع العائلات، فأنت تتكلم كثيرا عن التعليم، وقد اقترحت تخفيضات كبيرة في الميزانية أثارت الجدل، محاولا بذلك توفير المزيد من الأموال لتصرف على مدارس أمتنا. باعتقادي الأطفال هم مستقبلنا. لم تصدق راشيل أن والدها قد انخفض بمستواه ليقتبس الكلام من الأغاني الشعبية. قال الصحفي: وفي النهاية يا سيدي، لقد حققت فوزا كبيرا في صناديق الاقتراع خلال الأسابيع القليلة الماضية. يتوجب على الرئيس أن يشعر بالقلق حيال ذلك، فهل هناك من تعليقات حول نجاحك مؤخرا؟ أظن أن الفضل كله يعود إلى الثقة. بدا الأمريكيون يرون أنه لا يمكن الوثوق برئيسهم الحالي ليصدر القرارات الحازمة التي تتعلق بشؤون أمتنا، فالمصاريف الحكومية غير المسيطر عليها تجعل بلدنا يغرق أكثر بالديون كل يوم. كما بدأ الأمريكيون يدركون أنه حان الوقت لإيقاف الإنفاق وبدء الإصلاح. وكإجراء معيق لكلام والدها المعسول، على صوت البيجر في حقيبة راشيل. من الطبيعي أن يكون هذا الصوت الإلكتروني الخشن مقاطعة غير مرغوب فيها لحديث والدها، ولكن في تلك اللحظة بالذات بدا صوته كلحن موسيقي تقريبا. توهج وجه السيناتور غضبا لمقاطعة حديثه. تناولت راشيل البيجر من الحقيبة على الفور وضغطت سلسلة من 5 أزرار لتضبط بها تلك الآلة، مثبتة أنها هي الشخص الذي يحمل البيجر. توقف الرنين وبدأت الشاشة الضوئية بالوميض. إنها ستتلقى رسالة نصية آمنة بعد 15 ثانية. ابتسم سندين للسيناتور قائلا: من الواضح أن ابنتك امرأة مشغولة، وإنه لأمر مفرح أن نراكما لا تزالان تجدان الوقت المناسب في جدول أعمالكما يسمح لكما بتناول الطعام معا. كما قلت من قبل، الأولوية للعائلة في كل الأمور. هز سندين رأسه موافقا، ثم حدق به بجدية أكثر: هل يمكنني أن أسألك يا سيدي عن كيفية تمكنكما من حل الخلافات التي تدور بينك وبين ابنتك فيما يتعلق بمصالحكما؟ خلافات؟ رفع السيناتور رأسه بنظرة بريئة من الارتباك. أي نوع من الخلافات تقصد؟ حدقت راشيل بوالدها مستاءة من فعله، فهي علمت تماما ما قصده الصحفي بسؤاله. ثم لعنت الصحفيين، ذلك أن نصفهم مسجل على قوائم رواتب السياسيين. إن سؤال المراسل هو ما يدعوه الصحفيون بثمرة الجريب فروت، أي هو سؤال يفترض به أن يبدو كاستفسار قاس، ولكنه في الواقع لمصلحة السيناتور. إنه بمثابة رمية خفية لكرة التنس من قبل الصحفي، استطاع والدها التقاطها ورميها بقوة خارج الحديقة، مشيحا الغموض عن أمور متعددة. حسنا سيدي، قال الصحفي وهو يسعل متظاهرا بارتباكه من السؤال السابق. الخلاف هو أن ابنتك تعمل لصالح خصمك. انفجر السيناتور ضاحكا مبددا السؤال على الفور. رالف، أولا أنا والرئيس لسنا خصمين، إننا ببساطة مواطنان يملكان آراء مختلفة عن كيفية إدارة بلدنا الذي نحبه. ابتهج الصحفي قائلا ملاحظته الصحفية المختصرة. ثانيا أن ابنتي ليست موظفة من قبل الرئيس، وإنما هي تعمل في المجال الاستخباراتي، فهي تقوم بجمع التقارير الاستخباراتية ثم إرسالها إلى البيت الأبيض. إنه عمل منخفض المستوى بعض الشيء. صمت قليلا ثم نظر إلى راشيل. في الواقع يا عزيزتي، أنا متأكد أنك لم تقابل الرئيس حتى الآن، أليس كذلك؟ حدقت راشيل بعيون غاضبة. على رنين البيجر محولا بذلك نظرة راشيل إلى الرسالة القادمة إلى شاشة الجهاز. روبرت رينرو ستيت. قامت راشيل بحل شفرة الاختصارات فورا، ثم قطبت وجهها. فلم تكن الرسالة متوقعة، ولابد أنها أخبار سيئة، ولكن على الأقل أصبح لديها الآن سبب للمغادرة. أيها السادة، إنه لا يحزنني أن أغادر، ولكن يتوجب علي ذلك، فلقد تأخرت عن العمل. أجاب الصحفي بسرعة. أنيسة سينغستون، قبل أن تذهبي كنت أتساءل عن إمكانية تعليقك على الإشاعات القائلة بأنك طلبت هذا الاجتماع على الفطور لتناقشي مسألة ترك عملك الحالي للعمل في حملة والدك. شعرت راشيل وكأن كوبا من القهوة الساخنة قد ألقي على وجهها، جعلها هذا السؤال عرضة للخطر. فنظرت إلى والدها وأدركت من خلال ابتسامته المتكلفة بأن هذا السؤال معد من قبل. أرادت عندها أن تصعد على الطاولة وتطعنه بشوكة الطعام. دفع الصحفي بمسجلته أمام وجهها قائلا: أنيسة سيكستون. استعدت راشيل لمشاجرة ذلك الصحفي. رالف، أو أيا كنت، افهم هذا على الفور، ليس لدي أي نية لترك وظيفتي والعمل مع السيناتور سيكستون، وإذا قمت بنشر أي شيء يخالف ذلك فإنك ستندم كثيرا، إذ إنك ستحتاج إلى أداة خاصة لإخراج مسجلتك من مؤخرتك. اتسعت عينا الصحفي وأوقف التسجيل مخبئا ضحكته، ثم قال: شكرا لكما، واختفى بعدها. ندمت راشيل فورا على غضبها، ذلك أنها ورثت ذلك المزاج عن والدها وكرهته لذلك. هدوءا يا راشيل، هدوءا، هذا ما قالته لنفسها. نظر إليها والدها غاضبا مستنكرا ما قالت. يجب عليك أن تتعلمي كيفية الحفاظ على اتزانك جيدا. بدأت راشيل بجمع أشيائها. لقد انتهى هذا اللقاء. كان من الواضح أن السيناتور قد سئم من وجودها على أي حال. تناول الخليوي لإجراء اتصال. وداعا حبيبتي، عرجي على مكتبي في أحد الأيام القادمة وألقي علي التحية، وتزوجي حبا بالله، فقد بلغت 33. أجابته غاضبة: إنني في 34. لقد أرسلت لي سكرتيرتك بطاقة تهنئة بعيد ميلادي. أجابها راثيا لحالها: 34، يا لك من عذراء كبيرة في السن. أتعلمين؟ عندما بلغت أنا 34 كنت قد تزوجت أمي وبدأت بمعاشرة جارتنا، على صوت راشيل أعلى مما كانت قد أرادت، وذلك في وقت غير مناسب حيث سيطر الهدوء حينها على المطعم. فنظر إليها جميع من حولها. لمعت عينا السيناتور ناظرا إليها ببرودة، وكأنهما قطعة زجاج متجمد تنصبان عليها. انتبهي لنفسك أيتها الشابة الصغيرة. بل انتبه أنت لنفسك أيها السيناتور. هذا ما قالته لنفسها وهي تتجه نحو الباب. الفصل الثاني. جلس الرجال الثلاثة بصمت داخل خيمتهم الحرارية المضادة للعواصف، وفي الخارج كانت الرياح الثلجية تضرب ذلك الملجأ بقوة مهددة بانتزاعه من حباله. لم يهتم أحدهم لذلك، فقد شهد كل واحد منهم مواقف أكثر تهديدا. أصبحت خيمتهم المتواضعة في منطقة منخفضة بعيدة عن مرمى النظر ناصعة البياض. كانت أجهزة الاتصال معهم ومعدات نقلهم وأسلحتهم هي الأكثر تطورا على الإطلاق، وقد أطلق على رئيس مجموعتهم اسم مشفر هو دلتا واحد، وهو رجل قوي البنية وذو عينين كئيبتين تشبهان طبوغرافية المنطقة التي وضع فيها. أطلقت الميقاتية المؤقتة المسجلة العسكرية المثبتة على معصم دلتا واحد صوتا حادا. تزامن ذلك الصوت بتناغم مثالي مع الأصوات المنطلقة من ميقاتيتي الرجلين الآخرين. كان قد مضى 30 دقيقة أخرى. حان الوقت مرة ثانية، وبشكل انعكاسي غادر دلتا واحد زميليه وخرج تحت جنح الظلام والرياح العاصفة. قام بمسح الأفق المضاء بنور القمر بمنظاره الثنائي العينين ذي الأشعة تحت الحمراء، وكعادته ركز نظره على البناء الواقع على بعد 1000 متر، ذلك الصرح الضخم غير المتوقع وجوده في تلك الأرض القاحلة. كان قد قضى هو وفريقه 10 أيام حتى الآن في مراقبة ذلك البناء منذ أن تم إنشاؤه. لم يكن لدلتا واحد أدنى شك بأن المعلومات التي في داخله من شأنها أن تغير العالم. كانت قد زهقت الأرواح سابقا من أجل حمايته. في تلك اللحظة بدا كل شيء هادئا خارج المبنى، لكن المعيار الحقيقي هو ما يجري في الداخل. عاد دلتا واحد إلى الخيمة ثانية وأخبر الجنديين المرافقين. حان وقت الجولة. أومأ الرجلان بالإيجاب، وقام الرجل الأطول بينهما بفتح حاسبه المحمول وتشغيله جالسا أمام الشاشة. قام دلتا اثنان بوضع يده على مقبض التحكم الميكانيكي ثم دفعه بهزة قصيرة، وعلى بعد 1000 متر تلقى روبوت المراقبة المخبأ داخل المبنى هذه الإشارة، وهو جهاز بحجم البعوضة، ثم تحرك على الفور. الفصل الثالث. كانت راشيل سيكستون لا تزال تغلي بغيظها وهي تقود سيارتها البيضاء الانتيجرا على طريق الإسبرغ. انتصبت أشجار القيقب العارية على سفوح كنيسة فولز تحت سماء آذار مارس الصافية، ولكن لم يستطع ذلك المنظر الخلاب أن يهدئ من غضبها إلا قليلا، ذلك أن ارتفاع أصوات والدها مؤخرا في صناديق الاقتراع يوجب أن يمنحه القليل من فضيلة الثقة بالنفس. ولكن بدا أن هذا لم يؤثر إلا بارتفاع شعوره بأهمية نفسه. كان لحيلة هذا الرجل تأثير مؤلم مضاعف، فقد شاء القدر أن يكون والدها هو القريب الوحيد الذي بقي لها. توفيت والدتها منذ 3 سنوات وكان لذلك أثر مؤلم لا تزال ندابه العاطفية تخدش قلبها. أما عزاؤها الوحيد فهو معرفتها بأن الموت وبشفقة ساخرة كان قد حرر والدتها من الحياة اليائسة التي عاشتها أثناء زواجها البائس مع السيناتور. على رنين البيجر مرة ثانية معيدا بأفكار راشيل إلى الطريق أمامها. تلقت الرسالة نفسها: ريبيرت ديرينرو ستيت، أعلمي مدير NRO بحضورك على الفور. تنهدت: أنا قادمة، كفى حبا بالله. وبغموض متزايد قادت راشيل سيارتها إلى المخرج المعتاد منعطفة بها إلى طريق جانبي خاص، إلى أن وصلت إلى حاجز يقع عند حجرة المراقبة المدججة بالأسلحة. هذا هو طريق ليسبيرغ ذو الرقم 14225، وهو أحد أكثر العناوين سرية في البلاد. وبينما تفحص الحارس سيارتها بحثا عن وجود أي أداة تجسس، حدقت راشيل بذلك البناء الضخم البعيد. إنه المجمع الذي يغطي بعظمة 1,000,000 قدم مربع على مساحة 68 أكرة، محاطا بالغابات خارج واشنطن في فيرفاكس فيرجينيا. وجهة المبنى الأمامية مدعمة بزجاج سمح بالرؤية من جانب واحد، وهو بدوره عكس حشدا من أطباق الأقمار الاصطناعية والهوائيات وحاملة الرادار في الأراضي المجاورة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة أعدادها الهائلة أصلا. وبعد دقيقتين أوقفت راشيل سيارتها وعبرت الأراضي المنسقة لتصل إلى المدخل الرئيسي حيث توجد اللافتة الجرانيتية المنقوش عليها: مكتب الاستطلاع القومي NRO. حدق الجنديان المسلحان اللذان يحرسان الباب الدوار المضاد للرصاص براشيل وهي تمر بينهما. أحست بالشعور نفسه الذي يراودها كلما اجتازت هذه الأبواب، أنها تدخل معدة عملاق نائم. وفي الردهة المسردبة أحست راشيل بالأصداء الخافتة للمحادثات المكتومة في كل مكان حولها، وكأن الكلمات كانت تتسلل من المكاتب فوقها. انتصبت هناك لوحة فسيفسائية أجرية ضخمة معلنة توجيهات NRO: هدفنا جعل معلومات الولايات المتحدة عن العالم في المقام الأعلى خلال الحرب وأثناء السلم. امتلأت الجدران هنا بالصور الضخمة: إطلاق الصواريخ، تعميد ولادة غواصات جديدة، تنصيب أجهزة الاعتراض التجسسية. إنجازات هائلة لا يمكن الاحتفال بها إلا ضمن هذا المكان. والآن كما هو الأمر دائما، شعرت راشيل أن مشاكل العالم خارج هذا المبنى تتلاشى وراءها. كيف لا وهي تدخل عالم الظلال، ذلك العالم الذي تعصف فيه المشاكل كالقطارات الثقيلة ثم تصدر الحلول بأقل من همسة. عند اقترابها من نقطة المراقبة الأخيرة أخذت تفكر بالمشكلة التي جعلت البيجر يرن مرتين خلال 30 دقيقة الأخيرة. صباح الخير أنيسا سيكستون، قال الحارس مبتسما وهي تقترب من مدخل الباب الفولاذي. ابتسمت راشيل بدورها وهي تأخذ ماسحة قطنية صغيرة منه. أتعلمين ما يتوجب عليك فعله؟ قال لها. أخذت راشيل ماسحة القطن المختومة بعناية وأزالت عنها الغطاء البلاستيكي ثم وضعتها في فمها وكأنها تضع ميزان الحرارة. احتفظت بها تحت لسانها مدة 2 ثواني ثم انحنت إلى الأمام تاركة للحارس مهمة إزالتها. وضع الحارس ماسحة القطن المرطبة على شريحة زجاجية انزلقت ضمن آلة تتوضع بجانبه. استغرقت الآلة 4 ثوان لتثبت تسلسل DNA في لعاب راشيل، ثم ومضت الشاشة عارضة صورة راشيل والترخيص بدخولها أمنيا. غمزها الحارس قائلا: يبدو أنك لا تزالين أنت. ثم سحب الماسحة من الآلة وأسقطها في فتحة حيث تم إحراقها على الفور. استمتع بالدخول. ضغط أحد الأزرار ففتحت الأبواب الفولاذية الضخمة، وفي طريقها عبر متاهة الممرات المزدحمة كانت راشيل مندهشة من شعورها بالرهبة من التأثيرات الضخمة لهذا الفحص، رغم أنه مضى على عملها هنا 6 سنوات. ذلك أن الوكالة تحتوي على 6 وحدات عسكرية أمريكية أخرى فيها أكثر من 10,000 موظف، وبالتالي فإن تكاليف هذا الفحص تفوق 10 بليون دولار سنويا. أنشئ مكتب الاستطلاع بسرية تامة وحافظ على مؤسسات مذهلة لتصنيع أحدث تقنيات التجسس، أجهزة اعتراض إلكترونية عالمية المجال، أقمار صناعية تجسسية، رقاقات تقوية إشارة صامتة تزرع في معدات الاتصال، حتى إنه أنشأ شبكة استطلاع بحرية عالمية تعرف باسم الساحر الكلاسيكي، وهي شبكة سرية تتألف من 1456 سماعة مائية مثبتة في أسفل البحار حول العالم، قادرة على مراقبة تحركات السفن في أي مكان من الكرة الأرضية. هذه التقنيات لم تساعد الولايات المتحدة في كسب صراعاتها العسكرية فحسب، بل إنها تزود بتيارات مستمرة من المعلومات في زمن السلم، ترسل لوكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية، وكالة الأمن القومي، وزارة الدفاع، حيث تساعدها بالقضاء على الإرهاب وتحديد أماكن الجرائم المرتكبة ضد البيئة، كما تعطي صانعي السياسة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في عدد كبير من المواضيع. تعمل راشيل هنا بمثابة مختصرة للبيانات، إن اختصار البيانات يتطلب تحليل التقارير المعقدة وتحويل جوهرها إلى تقارير مختصرة موجزة في صفحة واحدة. أثبتت راشيل أن قدراتها ومهاراتها في العمل طبيعية. فكرت راشيل: كل هذه السنوات التي قضيتها في إزالة المصاعب مع حماقات والدي. تتزعم راشيل الآن أهم منصب في دائرة اختصار المعلومات في NRO، الوسيط الاستخباراتي للبيت الأبيض. كانت مسؤولة عن قراءة التقارير الاستخباراتية اليومية، ثم تقرير أي منها يتعلق بالرئيس، ومن ثم اختصارها لتصبح صفحة واحدة من المعلومات يتم إرسالها إلى مستشار الأمن القومي للرئيس. وبلغة ذلك المكتب، فإن عملها عبارة عن تصنيع المنتج النهائي وخدمة الزبون. وعلى الرغم من صعوبة هذا العمل وتطلبه لأوقات طويلة، إلا أن راشيل تعتبره وسام شرف لها، فهو طريقة تحقق فيها استقلالها عن والدها. وقد عرض السيناتور سيكستون مرات لا حصر لها على راشيل أن يدعمها إذا وافقت على التخلي عن ذلك المنصب، ولكنها لم ترغب بأن تصبح تحت رحمة رجل مثله اقتصاديا، فقد كانت والدتها من قبل شاهدة على ما يمكن أن يحدث عندما يسيطر رجل مثله على الأمر. انطلق رنين بيجر راشيل محدثا صدا في الصالة الرخامية. مرة ثانية لم تجهد نفسها برؤية الرسالة، وتساءلت ماذا يحدث بحق الجحيم. دخلت راشيل إلى المصعد ثم تجاوزت طابق مكتبها إلى أن وصلت مباشرة إلى الأعلى. الفصل الرابع. انتصف مدير مكتب الاستطلاع بالرجل العادي هو أمر خاطئ بحد ذاته. إن مدير NRO ويليام بيكرينج شخص صغير القامة، شاحب اللون، ذو وجه يصعب على المرء تذكره، أصلع الرأس مع عينين عسليتين تشبهان بركتين ضحلتين على الرغم من اطلاعهما على أعمق أسرار البلاد. ومع ذلك فإن هذا الرجل سما على جميع من عمل معه، فقد كانت شخصيته الهادئة وفلسفته البسيطة أسطورتين في مكتب الاستطلاع. كان يلقب بالمزلزل، وذلك لأنه يعمل بصمت بالإضافة لارتدائه البزات السوداء البسيطة دائما، وبسياسة ذكية وكونه قدوة للكفاءة. تمكن المزلزل من إدارة عالمه بوضوح منقطع النظير، فقد كان شعاره ابحث عن الحقيقة، تصرف وفقا لها. عند وصولها إلى مكتب المدير كان يتحدث عبر الهاتف. لطالما كانت راشيل منبهرة بمظهره. إن ويليام بيكرينج لا يبدو كشخص يمتلك سلطة تخوله إيقاظ الرئيس أي ساعة شاء. أنهى بيكرينج محادثته وأشار إليها أن تدخل. تفضلي بالجلوس أيتها العاملة سيكستون. كان لصوته عفوية واضحة. جلست راشيل. شكرا لك سيدي. وعلى الرغم من استياء معظم الناس من تصرفات ويليام بيكرينج الصريحة جدا، كانت راشيل معجبة به دائما. كان هو النظرية المعاكسة تماما لوالدها، متواضع جسديا، ممكن أن يكون أي شيء إلا محبا للسلطة، يقوم بواجبه بوطنية بعيدة عن الأنانية، محاولا جهده الابتعاد عن الأضواء التي طالما أحبها والدها. نزع بيكرينج نظارته وحدق بها. أيتها العاملة سيكستون، لقد اتصل بي الرئيس منذ حوالي نصف ساعة في إشارة مباشرة إليك. تحركت في مقعدها، فلقد عرف عن بيكرينج وضوحه. يا لها من افتتاحية، قالت لنفسها. آمل ألا يكون السبب هو خطأ في أحد تقارير المختصرة. على العكس تماما، لقد قال إن البيت الأبيض معجب بعملك كثيرا. تنهدت راشيل بصمت. إذن ما الذي يريده؟ مقابلة معك شخصيا وعلى الفور. تفاقم ارتباكها. مقابلة شخصية؟ حول ماذا؟ يا له من سؤال رائع، ما كان ليخبرني أبدا. شعرت راشيل الآن بالضياع، فإن إخفاء أي معلومة عن مدير مكتب الاستطلاع هو بمثابة إخفاء أسرار الحكومة البابوية عن البابا. فالأضحوكة المنتشرة في المجتمع الاستخباراتي تقول إنه إذا لم يعلم ويليام بيكرينج عن أمر ما فإنه لن يحدث. نهض بيكرينج ووقف قرب النافذة. لقد طلب مني الاتصال بك على الفور وإرسالك للقاء معه. الآن؟ لقد أرسل وسيلة لنقلك وهي تنتظرك خارجا. قطبت راشيل وجهها. إن طلب الرئيس بحد ذاته لم يكن يخيفها، ولكنها نظرة القلق التي بدت على وجه بيكرينج. من الوضوح أن لديك تحفظات حول ذلك. بالتأكيد لدي ذلك، أبدى بيكرينج ومضة نادرة من المشاعر. من الواضح أن اختيار الرئيس هذا التوقيت لمقابلتك يدل على عدم الخبرة في ظاهره، فأنت ابنة الرجل الذي يتحداه حاليا في صناديق الاقتراع وهو يطلب مقابلة خاصة معك. أرى أن هذا غير ملائم على الإطلاق، وإن والدك سيوافق على ذلك دون شك. علمت راشيل بأن بيكرينج على حق، ولكنها لا تهتم البتة لما سيفكر به والدها. ألا تثق بدوافع الرئيس؟ إن القسم الذي أديته يتطلب مني العمل على تقديم دعم استخباراتي لإدارة البيت الأبيض الحالية وليس الحكم على سياستهم. أدركت راشيل إنها إجابة بيكرينج النموذجية. كان ويليام بيكرينج واضحا في نظرته عن السياسيين، فهم مسؤولون مؤقتون عبروا بسرعة لوح الشطرنج الذي يتألف لاعبوه من رجال مثل بيكرينج ذاته. سياسيين محنكين مضت عليهم فترة كافية ليتمكنوا من فهم اللعبة من منظور صحيح. كان بيكرينج يقول مرارا إن فترتي حكم كاملتين في البيت الأبيض لم تكونا كافيتين له لفهم التعقيدات الحقيقية على مسرح الأحداث السياسية العالمية. ربما كان طلبا بريئا، قالت راشيل وهي تأمل بأن يتعالى الرئيس عن القيام بمثل هذه الأعمال الرخيصة في حملته. ربما يحتاج إلى اختصار بعض المعلومات الحساسة. لا أريد التقليل من شأنك أيتها العاملة سيكستون، ولكن البيت الأبيض يستطيع الوصول إلى أشخاص ذوي خبرة عالية بالاختصار عند حاجتهم لذلك. وإذا كان أمرا يتعلق بالشؤون الداخلية للبيت الأبيض، فيتوجب على الرئيس أن يكون أكثر عقلانية من الاتصال بك، وإذا لم يكن كذلك عندها يتوجب عليه أن يكون أكثر عقلانية من أن يطلب شخصا كفوءا من مكتب الاستطلاع ثم يرفض إخباري بما يريده. لطالما أشار بيكرينج إلى موظفيه بالأشخاص الأكفياء، وهي طريقة في الحديث يجدها الكثيرون باردة بشكل مربك. إن والدك يحقق تقدما سياسيا هائلا، قال بيكرينج، الكثير منه، ويجب على البيت الأبيض أن يكون قلقا حيال ذلك، قال متناهدا، إن السياسة عمل يائس، وعندما يطلب الرئيس اجتماعا سريا مع ابنة معارضه أعتقد أن ما يدور في عقله يتجاوز موضوع الاختصارات الاستخباراتية. شعرت راشيل برعشة خفيفة، فقد كانت أحاسيس بيكرينج تميل بشكل لا يصدق لأن تكون صحيحة. وهل تخشى أن يكون البيت الأبيض يائسا لحد يقحمني فيه المعمعة السياسية؟ صمت بيكرينج للحظة ثم قال، إنك لا تكتمين مشاعرك تجاه والدك، ولدي شك بأن طاقم حملة الرئيس الانتخابية قد لاحظ الخلاف بينكما، ويخطر ببالي أنهم يريدون استخدامك ضده بطريقة ما. أين أوقع على هذا؟ قالت راشيل نصف مازحة. لم يتأثر بيكرينج بكلامها، ثم حدق إليها مقطبا جبينه، كلمة تحذير أيتها العميلة سيكستون، إذا شعرت أن علاقتك الشخصية مع والدك ستؤثر على محاكمتك في التعامل مع الرئيس، فأنا أنصحك بشدة أن ترفضي طلبه لمقابلتك. أرفضه؟ ضحكت راشيل بينها وبين نفسها بقلق. أنا بالطبع لا أستطيع رفض مقابلة الرئيس. لا، قال المدير، ولكن أنا أستطيع. لعلعت كلماته قليلا، مذكرا راشيل بالسبب الآخر الذي سمي بيكرينج لأجله بالمزلزل. فعلى الرغم من كونه صغير القامة، إلا أن ويليام بيكرينج بإمكانه أن يسبب زلزالا سياسيا إذا قومه أحد. إن مخاوفي هنا بسيطة، قال بيكرينج، فأنا مسؤول عن حماية الأشخاص الذين يعملون لصالحي، وأنا لا أقبل أن يتورط أحدهم بشكل غامض بحيث يستخدم كرهينة في لعبة سياسية. ماذا تقترح علي فعله؟ تناهد بيكرينج، أنا أقترح أن تقابل الرئيس وألا تلتزمي بأي شيء، وعندما يخبرك الرئيس ما الذي يدور في رأسه بحق الجحيم اتصلي بي، فإذا شعرت بأنه يلعب لعبة سياسية عنيفة معك ثقي بأنني سأخرجك منها بسرعة قبل أن يعلم ذلك الرجل ما الذي أصابه. شكرا جزيلا سيدي. أحست راشيل بجو من الحماية من قبل المدير، ذلك الشعور الذي طالما اشتاقت لأن تشعر به من والدها. أخبرتني أن الرئيس قد أرسل سيارة؟ ليس تماما، قطب بيكرينج وجهه مشيرا إلى خارج النافذة. ذهبت غير واثقة إلى النافذة وحدقت خارجا في الاتجاه الذي يشير إليه إصبع بيكرينج الممدود. هناك على العشب شاهدت مروحية من طراز MH60 جي بيف هاوك، فتصاء النهاية، إنها إحدى أسرع الطائرات العمودية التي صنعت حتى الآن، وكانت مزينة بشعار البيت الأبيض. وقف الطيار بقربها متفحصا ساعته. عادت راشيل إلى بيكرينج غير مصدقة، لقد أرسل البيت الأبيض طائرة بيف هاوك لتقلني 15 ميلا إلى واشنطن دي سي؟ يبدو أن الرئيس يريد أن يجعلك إما متأثرة أو خائفة. نظر إليها بيكرينغ. أنا أقترح عليك ألا تكوني إحداهما. أومأت أنها تشعر بالإثنين معا. وبعد 4 دقائق خرجت راشيل سيكستون من مكتب الاستطلاع وصعدت إلى المروحية، وقبل أن تثبت نفسها كانت الطائرة تحلق في الهواء عبر غابات فيرجينيا. حدقت راشيل إلى ضباب الأشجار من تحتها وشعرت بتسارع نبضات قلبها. لقد كان لنبضها أن يزداد أكثر من ذلك لو علمت أن هذه الطائرة لن تصل أبدا إلى البيت الأبيض. الفصل الخامس. أبلت الرياح الباردة القماش الذي صنعت منه الخيمة الحرارية، لكن دلتا واحد لم يلاحظ ذلك تقريبا، فقد كان هو ودلتا 3 يركزان نظريهما على زميلهما الذي يدير مقبض التحكم بيده ببراعة الجراحين، وكانت الشاشة التي أمامهم تعرض نقلا مباشرا بالفيديو من كاميرا صغيرة مثبتة على الروبوت الصغير. إنه أداة المراقبة الأحدث تقنية، فكر دلتا واحد وهو مذهول في كل مرة يقومون بتشغيله. فمؤخرا في عالم ميكانيك الآلات الصغيرة يبدو أن الواقع سبق الخيال. كانت الأجهزة الميكانيكية الإلكترونية المصغرة الروبوت الصغير هي الأداة الأكثر حداثة في أجهزة المراقبة العالية التقنية، كانت تدعى تقنية الذبابة على الحائط حرفيا. وعلى الرغم من أن الروبوت المصغر والمزود بتقنية التحكم عن بعد يبدو خيالا علميا، ولكنه في الواقع انتشر منذ 90s من القرن الماضي، وقد قامت مجلة ديسكفري بنشر قصة في أيار مايو عام 1997 تتحدث فيها عن الروبوت الصغير مبرزة شكليه: الطائرة والسابح. النمط السابح هو عبارة عن غواصات بالغة في الصغر بحجم ذرة الملح، يمكن أن يحقن داخل مجرى الدم عند الإنسان كما في فيلم رحلة بحرية مذهلة، وهي الآن تستخدم من قبل المؤسسات الطبية المتطورة لمساعدة الأطباء في التجوال عبر الشرايين الدموية عن طريق التحكم عن بعد ومشاهدة نقل حي بالفيديو داخل الأوردة وتحديد مواضع الانسدادات الشريانية دون استخدام أي مبضع للجراحة. وعلى عكس المتوقع فإن تصنيع روبوت صغير طائر كانت مهمة أكثر بساطة، ذلك أن تقنية علم الديناميكيات الهوائية سمحت بجعل أي آلة قادرة على الطيران، وقد أصبح ذلك متوفرا منذ إنشاء كيتي هوك، وكل ما تبقى كان عملية تصغيرها فقط. إن أول روبوت طائر والمصمم من قبل ناسا كمعدات اكتشافية من دون طيار لمهمات المريخ المستقبلية كان بطول عدة إنشاءات، ولكن حاليا إن التطورات في علم التقنيات المصغرة والمواد الخفية الماصة للطاقة وعلم ميكانيك الآلات الصغيرة، كل ذلك جعل من الروبوت الطائر الصغير حقيقة واقعة. إن الاكتشاف الحقيقي المهم قد صدر من قبل العلم الجديد، المحاكيات الحيوية، تقليد الطبيعة الأم. فاليعصوب المصغر كما اكتشف فيما بعد كان النموذج الأولي لهذه الروبوتات الصغيرة الطائرة الفعالة والسريعة. أما الطراز الذي يستخدمه دلتا 2 فهو BH2 الذي يبلغ طوله 1 سنتيمترا فقط بحجم البعوضة، يستخدم زوجا ثنائيا من الأجنحة الشفافة المفصلية المصنوعة من أوراق السيليكون، مما يعطيها حركة مذهلة وفعالية عالية في الهواء. كما أن آلية إعادة شحن الروبوت الصغير هي بحد ذاتها اكتشاف آخر، فالنماذج الأولى من الروبوت الصغير كانت تقوم بشحن خلايا الطاقة فيها من خلال التحويم مباشرة تحت مصدر ضوئي مشع، وهذا لم يكن مثاليا لمهمات التجسس أو في حال استخدامه في المناطق المظلمة، ولكن النماذج الحديثة قد أصبح بإمكانها أن تعيد شحن نفسها ببساطة من خلال الوقوف على بعد عدة إنشات من حقل مغناطيسي، وهو أمر يبعث على الطمأنينة. ففي المجتمع الحديث تتوافر الحقول المغناطيسية في كل مكان بشكل منظم، مخارج الطاقة الكهربائية وشاشات الكمبيوتر والمحركات الإلكترونية ومكبرات الصوت وأجهزة الخليوية، وبدا أنه لم يتعرض أحدها لأي نقص في الطاقة. وحالما يتم إدخال الروبوت الصغير بنجاح في موقع معين، فإنه يستطيع القيام بالإرسال الصوتي والمرئي بوضوح تام. وهكذا فإن روبوت BH2 المستعمل من قبل دلتا فورس مضى عليه أكثر من أسبوع وهو يبث دون أي مشكلة تذكر. الآن وكحشرة تحوم داخل مبنى ضخم متكهف، كان ذلك الروبوت الصغير المحمول في الهواء معلقا بسكون في الأجواء الهادئة للغرفة المركزية الضخمة وبمنظر تحليقي إلى الفراغ أسفله. حوم الروبوت بصمت فوق رؤوس الأشخاص غير المشتبهين، تقنيين، علماء، اختصاصيين في مجالات لا تحصى من العلوم. وخلال طيران BH2 وقعت عين دلتا واحد على وجهين مألوفين كانا منشغلين بمحادثة ما، يبدو أنهما يتحدثان عن موضوع معين. طلب من دلتا اثنين أن يقترب بالروبوت ويصغي لحديثهم. أدار دلتا اثنان مقبض التحكم ثم قام بتشغيل الحساسات الصوتية للروبوت ووجه مضخم الصوت ذا القطع المكافئ، وبعدها أخفض الروبوت حتى أصبح على بعد 10 أقدام عن رؤوس العلماء. كان الإرسال ضعيفا بعض الشيء لكنه كان مفهوما. لا أستطيع التصديق حتى الآن، قال أحد العلماء، إن الإثارة التي ظهرت في صوته لم تنخفض بعد 48 ساعة من دخوله إلى هنا. كان من الواضح أن الرجل الذي يتحدث معه يشاركه هذا الحماس. هل خطر على ذهنك أنك ستشهد شيئا مثل هذا خلال حياتك؟ على الإطلاق، أجابه العالم الآخر بابتسامة عريضة. إن هذا كله حلم رائع. استمع دلتا واحد إلى ما يكفيه، فكل شيء في الداخل يجري كما هو متوقع. أدار دلتا اثنان الروبوت الصغير بعيدا عن المحادثة وطار به عائدا إلى مخبئه، ثم أوقفه دون أن يكشفه أحد بالقرب من أسطوانة مولد إلكتروني. بدأت خلايا الطاقة في BH2 فورا بإعادة الشحن استعدادا للمهمة القادمة. الفصل السادس. تاهت أفكار راشيل عند رؤيتها مشهد طلوع الشمس العجيب، وذلك عندما كانت البيفهاوك تنقلها مخترقة سماء الصباح، ولم يتسنى لها أن تدرك أنهم متجهون تماما في الاتجاه الخاطئ إلا بعد أن مرت المروحية عبر خليج تشيسبيك، وعندها تحول الارتباك الذي شعرت به في البداية إلى خوف مروع حالا. هاي، صرخت راشيل بوجه الملاح، ماذا تفعل؟ كان صوتها مسموعا بصعوبة بالغة فوق صوت المراوح. يفترض بك أن تحلق بي إلى البيت الأبيض. هز الطيار رأسه. أنا متأسف يا سيدتي، إن الرئيس ليس في البيت الأبيض هذا الصباح. حاولت أن تتذكر ما إذا كان بيكرينج قد أشار بشكل محدد إلى البيت الأبيض، أم أنها افترضت ذلك ببساطة من نفسها. إذن أين الرئيس؟ ستلتقين معه في مكان آخر. تبا، أين هو ذلك المكان الآخر؟ ليس بعيدا عن هنا. ليس هذا ما سألت. على بعد 16 ميلا، عبست راشيل في وجهه. لابد أنه من رجال السياسة.